كيف يوفق المسلم بين إرضاء والديه الأم والأب وبين الزوجة، حيث إن والدي لا يرتاح لزوجتي كثيرا وكذا زوجتي لا ترتاح لهم، فأنا سعيد مع زوجتي وأبنائي، فبماذا تنصحونني فضيلة الشيخ؟ نعم، أنصحك بأن تحرص غاية الحرص على التوفيق بين زوجتك وبين أبيك وأمك، فإن حصل التوفيق فهذا من نعمة الله على الجميع، وإن لم يحصل فاستأذن والديك أن تخرج في بيت وحدك أنت وزوجتك وأولادك، ويحسن أن يكون قريبا من بيت الوالدين حتى تصل الزيارة لهما، وأنت إذا انفردت عن الوالدين من أجل هذا الغرض فإن انفرادك صحيح وليس عليك فيه حرج، لأن هذا خير من بقاء الزوجية في نكد وعيش والديك في نكد، أو أن تفارق زوجتك وأولادك.